بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال الكلام بنا في ما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في سجود السهو في الصلاة، ومر بنا أن أسباب سجود السهو إما أن تكون زيادة أو نقصان أو شك، والزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها، والنقص إما أن يكون نقص ركن أو واجب أو سنة مستحبة. لكن عند الشافعية إما أن يكون النقص ركن وإما أن يكون سنة مستحبة. وقسم السنن إلى قسمين: سنة أبعاض وسنة هيئات. سنن الأبعاض التشاهد الأول والقعود له والقنوت والقيام له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول والصلاة على الآل في التشاهد الثاني على قول في المذهب، وما بقي مما سوى الأركان فيعدونه من سنن الهيئات التي من تركها عمدا أو سهوا لم تبطل بذلك صلاته ولا إثم عليه، بل ولا سجود سهو عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: فرع. قال الأصحاب: القيام والركوع والسجود والتشهد أركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها. قال البغوي: ولا يضر أيضا تطويل التشهد الأول بلا خلاف. قال أصحابنا الخراسانيون: والاعتدال عن الركوع ركن قصير أمر المصلي بتخفيفه، فلو أطاله عمدا بالسكوت أو القنوت حيث لم يشرع أو بذكر آخر فثلاثة أوجه أصحها عند إمام الحرمين، وبه قطع البغوي. قال: تبطل صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل في القنوت أو في صلاة التسبيح، وقد قطع المصنف بهذا في قوله: أو يطيل القيام بنية القنوت، ومراده إطالة الاعتدال، وذكره في القسم الذي تبطل الصلاة بعمده. قال: والثاني لا تبطل كما لو أطال الركوع وبه قطع القاضي أبو الطيب، والثالث إن قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه بطل صلاته، وإن طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل. قال: هذا نقل الأصحاب عن الشافعية. وقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا لفظ رواية مسلم، وفيه التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر، والجواب عنه صعب على من منع الإطالة، فالأقوى جوازها بالذكر والله أعلم. الأمر واضح لأنه يجوز الإطالة لا سيما إذا كان الإنسان يصلي وحده. أما من كان يصلي بغيره من الناس فحينئذ لا يشق على المؤتمين، لأن من صلى بالناس فهو مطالب ومأمور بالتخفيف. قال: وأما الجلوس بين السجدتين ففيه وجهان مشهوران، أحدهما أنه ركن قصير وبه قطع الشيخ أبو محمد والبغوي وغيرهما وصححه الرافعي، هذا الجلوس بين السيدتين. قال: والثاني أنه طويل، قاله ابن سريج والأكثرون، فإن قلنا طويل فلا بأس بتطويله عمدا، وإن قلنا قصير ففي تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال. ثم قال: فرع، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسجد للسهو للزيادة وللنقص، وبه قال جميع العلماء من السلف والخلف. وقد مر بنا أن سجود السهو عند الشافعية نبيل إيش؟ سجود السهو عند الشافعية ما حكمه؟ ركن، واجب، سنة، مستحبة؟ فهل سنة؟ ركن، يعني معنى ركن أنه إن لم يفعل بطل الصلاة. عندك أولاً عند الشافعية سنة مستحبة، لأنه لا سجود عندهم إلا على ترك سنن، أما الأركان لا بد أن يأتي بالركن ثم السجود يكون جبرا، وأما الركن لا بد أن يأتي به. لكن في السنن لأن الأركان لو تركها عمدا بطل صلاته، لكن في سجود السهو لمن تركه عمدا أو سهوا السنن المستحبات التي عند الشافعية السنن أبعاد، من تركها سهوا أو عمدا جبرها بسجود السهو، وسجود السهو عندهم دائما وأبدا قبل السلام، سواء للزيادة أو للنقص، سواء زاد في صلاته أو نقص. مذهب الشافعية أن سجود السهو قبل السلام دائما، ومذهب أبي حنيفة عكس، سجود بعد السلام، وعند مالك إن كان نقص قبل السلام وإن كان زيادة بعد السلام. ووافقه أحمد إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سجود بخصوصه فيعمل بما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا أن أقرب المذاهب إلى الصواب مذهب الإمام أحمد. طيب، قال: فرع، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسجد للسهو للزيادة وللنقص. للزيادة كيف؟ كيف يعني؟ قام إلى خامسة ثم سبح وجلس يسجد للسهو، وللنقص يعني كان يسلم من ثلاث ركعات في الرباعية، أو من ركعتين من صلاة المغرب، أو يفعل كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، سجد صلى الظهر أو العصر ركعتين سلم، وصلى أيضا إحدى صلاتي العشي وهي رباعية ثلاثة، فحينئذ يعني يسجد للسهو ويأتي بما نقص. قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسجد للسهو للزيادة وللنقص، وبه قال جميع العلماء من السلف والخلف. قال الشيخ أبو حامد: إلا علقمة والأسود صاحب ابن مسعود فقال لا يسجد للزيادة، دليلنا الأحاديث السابقة. وهو كذلك، الحديث دلت على أنه يسجد سواء زاد أو نقص. قال: فرع، ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات، يعني لو أنه أسر القراءة في المغرب أو العشاء والفجر، أو جهر في الظهر والعصر، جهر بالقراءة قالوا ما اسم اللسان، لأن هذه سنن هيئات عندهم ليس سنن أبعاد. كذلك أيضا التسبيح، لو ترك التسبيح في الركوع أو ترك التسبيح في السجود ونحو ذلك، فهذه أيضا عندهم من سنن الهيئات التي لا يسجد لها. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يسجد للجهر والإسرار، وقال مالك يسجد لترك جميع الهيئات. قال الشيخ أبو حامد وقال ابن أبي ليلى إذا أسر في موضع الجهر أو عكس بطلت صلاته. هذا قول بعيد، يعني يقول لو أنه جهر بالقراءة في الظهر أو أسر في المغرب تبطل صلاته، ما تبطل، لأن هذا من السنة المستحبة. لكن من تعمد ذلك وتعبد به أثم، لأنه صلى على خلاف ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب عن سنته. قال وحكى العبدري عن الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه أنه لا يسجد للجهر في مواضع الإسرار ولا الإسرار في مواضع الجهر. وعن أبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق أنه يسجد. وقال أبو حنيفة وأحمد يسجد لترك تكبيرات العيد. وعن الحكم وإسحاق أنه يسجد لجميع ذلك. قال وأما إذا ترك التشهد الأول عمدا فالأصح عندنا أنه يسجد للسهو. وبه قال مالك وقال النخعي وأبو حنيفة وابن القاسم لا يسجد، يعني ولو تعمد تركه وتصح صلاته. وقال أحمد تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه واجب، وواجبات الصلاة عند أحمد ومن قال بقوله من تركها عمدا بطلت صلاته على المشهور. قال فرع من القواعد المتكررة في أبواب الفقه أن إذا تيقنا وجود شيء أو عدمه ثم شككنا في تغييره وزواله عما كان عليه استصحبنا حكم اليقين وطرحنا حكم الشك، إلا مسائل قليلة تقدم بيانها في باب الشك في نجاسة الماء واستوعبناها هناك وذكرنا الخلاف فيها موضحا. يعني القاعدة الشرعية أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك، وأن اليقين لا يزول بالشك. مثل هذا لو أن الإنسان صلى الظهر بوضوء الظهر ثم جاء وقت العصر أراد أن يصلي بوضوء الظهر ثم شك هل أحدث أو لا زال على طهارة، نقول الأصل بقاء، الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، فلا يترك اليقين للشك. نقول لو أنت أحدث قال ما أدري أنا عندي شك لكن أنا كنت على وضوء، فنقول له إذن استصحب هذا الأصل. شخص أحدث بعد صلاة الظهر ثم جاء وقت العصر فشك أنه توضأ، قلنا الأصل عدم الوضوء، توضأ، لأن الأصل يبنى عليه، الأصل بقاء ما كان على ما كان ويستصحب الأصل في هذا. يقول إلا مسائل يسيرة قد مر الكلام عليها في باب الطهارة. قال أصحابنا فإذا شك في ترك مأمور يجبر تركه بالسجود وهو الأبعاض. يقول لو شك في ترك مأمور يجبر تركه بالسجود وهو الأبعاض. قال فالأصل أنه لم يفعله فيسجد للسهو. قال وهذا لا خلاف فيه. قال البغوي هذا إذا كان الشك في ترك مأمور به معين، فأما إذا شك هل ترك مأمورا به مطلقا أم لا فلا يسجد، كما لو شك هل سها أم لا فإنه لا يسجد قطعا، وإن شك هل زاد في الصلاة ركعة أو سجدة أو غيرها أم لا، وهل ارتكب منهيا ككلام وسلام ناسيا لم يسجد، لأن الأصل عدمه، ولو تيقن السهو وشك هل سجد له أم لا فليسجد، لأن الأصل عدم السجود، ولو شك هل سجد للسهو سجدة أم سجدتين سجدة أخرى، ولو تيقن السهو وشك هل هو ترك مأمور أو ارتكاب منهي، سجد لتحقق سبب السجود ولا يضر جهل عينه، ولو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا أخذ بالأقل كما سبق، فيأتي بركعة ويسجد للسهو. قال: واختلفوا في سبب السجود في هذه المسألة، فقال الشيخ أبو محمد الجويني وطائفة: المعتمد فيه الحديث ولا يظهر معناه. واختار إمام الحرمين والغزالي والأصح ما قاله القفال وأبو علي والبغوي وآخرون، وصححه الرافعي في المحرر أن سببه التردد في الركعة التي يأتي بها هل رابعة أم زائدة. ثم قال فرع: لو أدرك مسبوق الإمام راكعا وشك هل أدرك ركوعه المجزئ، فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى أنه لا تحسب له هذه الركعة على الصحيح. ثم قال فرع: إن سبق قد سبق أن فوات التشهد الأول أو جلوسه يقتضي سجود السهو، فإذا نهض من الركعة الثانية ناسيا للتشهد أو جلس ولم يقرأ التشهد ثم نهض ناسيا ثم تذكر، فله حالان: أن يتذكر بعد انتصاب قائما فيحرم العود إلى القعود، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، ودليله حديث المغيرة السابق، وفيه وجه شاذ أنه يجوز العود ما لم يشرع في القراءة، لكن الأولى ألا يعود، حكاه الرافعي. قال: والصواب تحريم العود، فإن عاد متعمدا عالما بتحريمه بطل صلاته، وإن عاد ناسيا لم تبطل. قال: والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم، هذا حكم المنفرد والإمام، والإمام في معناه، فلا يجوز العود بعد الانتصاب والقيام، ولا يجوز المأموم أن يتخلف عنه للتشهد بل يتابعه. طيب، قال فرع: لو قام في صلاة رباعية إلى خامسة ناسيا ثم تذكر قبل السلام، فعليه أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم، سواء تذكر في قيام الخامسة أو بعده. وأما التشهد فإن تذكر الحالة بعد التشهد في الخامسة أجزأه ولا يعيد، وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة لم يكن تشهد في الرابعة وجب التشهد، وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة وكان تشهد في الرابعة كفاه. ثم قال فرع: في مذاهب العلماء في من نسي التشهد الأول ونهض أي قام. قال: مذهبنا أنه إن انتصب قائما لم يعد، وإلا عاد، يعني إذا كان أثناء القيام إجلس. قال الشيخ أبو حامد: وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك: إن كان إلى القيام أقرب، يعني قام كاد أن يستتم قائما، قال: إن كان إلى القيام أقرب لم يعد، وإلا عاد، يعني إذا كان في نصف القيام في ثلث القيام يعود، أما إذا كان بعد النصف كاد أن يقوم قال الإمام مالك فلا يعود. وقال النخعي: إن ذكر قبل استفتاح القراءة عاد وإلا فلا. وقال الحسن: إن ذكر قبل الركوع عاد وإلا فلا. الصحيح مذهب الشافعية وهو مذهب الجمهور أنه إذا نسي التشهد الأوسط وقام، إذا كان قد استتم قائما واستقام لا يرجع، وإن كان أثناء القيام يرجع، سواء كان في أوله ولا في وسطه ولا في أواخره، وأما بعد القيام فلا يرجع حتى لو لم يكن قد شرع في القراءة. طيب، ثم قال المصنف: وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سيدتان، يعني سهى في صلاة مرتين أو ثلاث، كم يسجد مرات السهو؟ يكفي أن يسجد سيدتين فقط للكل. قال: وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سيدتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين واقتصر على سيدتين سياها. قال ولأنه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو، فلما أخر إلى آخر صلاته ظل أو دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة، فإن سجد للسهو ثم سهى فيه ففيه وجهان. قال أبو العباس بن القاص يعيده لأن السجود لا يجبر ما بعده، وقال أبو عبد الله الختن لا يعيده لأنه لو لم يجبر كل سهو لم يؤخر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح، قال حديث اليدين الصحيحين سبق بيانه. قال أصحابنا إذا اجتمع في الصلاة سهوان أو أكثر من نوع أو أنواع بزيادة أو نقصان أو بهما كفاه الجميع سيدتان، ولا يجوز أكثر من سيدتين. قال أصحابنا ولا يكرر حقيقة السجود، وقد تكرر صورته في مواضع منها إذا سجد المسبوق وراء الإمام يعيده في آخر صلاته على الصحيح من القولين كما سنوضحه في الفصل الآتي إن شاء الله. يعني إذا سجد للسهو مع الإمام هل يسجد وكان مسبوقا، هل يسجد مرة أخرى أم لا؟ قال ومنها لو سهى الإمام في صلاة الجمعة فسجد للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام، فالمشهور أنه يتمها ظهرا ويسجد للسهو. طبعا تصور هذه المسألة بعيد، يقول لو سهى الإمام في صلاة الجمعة فيسجد للسهو فسجد للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام، يعني هذا باعتبار أن الشافعية يرون أن سجود السهو قبل السلام. يعني يقول الآن رجل خطب الجمعة فأطال إلى قبيل دخول وقت العصر ثم أقيم صلاة الجمعة، ما بقي على أذان العصر ودخول وقت العصر إلا خمس دقائق هم عادوا يصلوا الجمعة، فيقول صلى الجمعة وسجد للسهو، صلى الجمعة وسهى ثم في آخر التشهد سجد للسهو، هو قام من سجود السهو وقت العصر دخل قبل السلام، قال فيكمل ظهر أربع. طبعا هذه المسألة أين يصور مثل هذا؟ يعني ما يصور مثل هذا، الوقت طويل، من الذي من يصبر من العامة على ما يصبرون على الخطيب يخطب نصف ساعة، وربما أطال على النصف يأتي المتأخر الذي عند الباب يدخل من الباب وينظر للساعة، هذا لا أمام الخطيب هو آخر واحد وعاد يزيد ينظر للساعة، فلا حضر خطبة ولا ذكر ولا تضرر بالتأخير وجاء ينظر للساعة. وأما الذين في المسجد ربما كل واحد ينظر للساعة من جهة، بل ربما بعضهم تكلم قالوا وربما بعضهم خرج، لكن يعني مثل هذا يعني قد لا يكون لها واقع إلا أن يكون هناك عارض من العوارض بسبب فتنة بسبب شيء تأخر الناس في الصلاة أخروها لسبب من الأسباب. المهم يعني نادر جدا أن يقع مثل هذا وأندر من الناس. قال ومنها لو سهى الإمام في صلاة الجمعة فسجد للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام، يعني لأن عند الشافعية يسجد قبل السلام فسجد وقبل أن يسلم خرج الوقت. أين تصور مثل هذه الصورة الضيقة جدا وأخر صلاة الجمعة إلى قبل دخول وقت العصر بخمس دقائق؟ قال فالمشهور أنه يتمها ظهرا ويسجد للسهو، لأن السجود الأول لم يقع في آخر الصلاة، ومنها لو ظن أنه سهى فسجد للسهو ثم بان قبل السلام أنه لم يسهو فوجهان أصحهما يسجد ثانية. يعني الآن هذا إنسان يصلي ظن أنه سهى سيد للسهو قبل أن يسلم، بعد السيدة الثانية تيقن أنه لم يسهو، قالوا له زد عمل فيه بسبب السهو أنه سهى قبل قليل وسيد للسهو. ما معنى التفريعات في مثل هذا؟ طيب قالوا منها أنه لو ظن أنه سهى فسيد للسهو ثم بان قبل السلام أنه لم يسهو، فوجهان أصحهما يسجد ثانيا لأنه زاد سجدتين سهوا، والثاني أنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرا لنفسه ولغيره. ومنها لو سهى مسافر في صلاة مقصورة، يعني في الظهر أو العصر أو العشاء، يعني المغرب والفجر لا تقصر. قال ومنها لو سهى مسافر في صلاة مقصورة فسجد ثم نوى الإتمام قبل السلام، أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى وطنه، يعني يمكن هبوط الطائرة في المطار وهو من أهل تلك المدينة التي فيها المطار، يقول هو الآن دخل في الصلاة وهو مسافر في السفينة والآن مثلا في الطائرة، صلى الركعة الأولى، الركعة الثانية قبل أن يسلم هبطت الطائرة في المطار وقال المضيف حمدا لله على سلامتكم، الآن نزلت الطائرة في المطار، نزلت في مطار صنعاء ومن أهل صنعاء، كيف يفعل؟ هما قد كمل الصلاة الآن، دخل فيها في الجو وعدو مسافر، وهبطت الطائرة وما كمل، صار الآن مقيم. طبعا هذه الصورة أشد من الصورة التي ذكرها في السفينة، لأن السفينة تمشي ببطء، بالذات في الزمن الأول كانت السفن تمشي على الريح، أما الآن فعلى المواطير والمولدات فسرعتها تكون كبيرة. طيب قال ومنها لو سهى مسافر في صلاة مقصورة فسجد قبل ثم نوى الإتمام قبل السلام، أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى وطنه، وجب الإتمام ويعيد السجود بعد بلا خلاف. ومنها لو سجد للسهو ثم سهى قبل السلام بكلام أو غيره، فوجهان أحدهما يعيده لسجود السهو. قال ابن القاص وأصحها لا يعيده، كما لو تكلم أو سلم بين سيدتي السهو أو فيهما فإنه لا يعيده بلا خلاف. قال ومنها لو ظن أن سهوه بترك القنوت فسجد له فبان له قبل السلام أنه بغيره، فوجهان أحدهما يعيد السجود لأنه لم يجبر محتاج إلى الجبر، وأصحهما لا يعيده لأنه قصد جبر الخلل، ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو، يعني سجد للسهو ثلاث سجدات، قال لم يسجد للسهو هذا. ونقل العبدري إجماع المسلمين على أنه إذا سهى في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو، إذا حصل منه سهو لسجود السهو، قال نقل العبدري إجماع المسلمين أنه إذا سهى في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو. قال ولو شك هل سجد للسهو سيدة أو سيدتين فأخذ بالأقل فسجد سيدة أخرى، فبان أنه كان سجد سيدتين لم يعد. طيب قال فرع في مذاهب العلماء في من سهى سهوين فأكثر، قال مذهبنا أنه يسجد للجميع سيدتين، يعني زاد في صلاته ونقص. قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء، قال وهو قول النخعي ومالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، يعني أن من سهى في صلاته مرتين أو ثلاثا لا يسجد إلا سيدتين. قال وقال الأوزاعي إذا سهى سهوين سجد أربع سيدات، وقد يحتج له بحديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سيدتان، رواه أبو داود وابن ماجه. قال دليلنا حديث باليدين، وأما حديث ثوبان فضعيف، ولو كان صحيحا لحمل على أن المراد يكفي سجدتان لكل سهو جمعا بين الأحاديث. وحكى القاضي أبو الطيب عن الأوزاعي أنه كان السهوان زيادة أو نقصان، أو قال وحكى القاضي أبو الطيب عن الأوزاعي إن كان السهو أو إن كان السهوان زيادة أو نقصا كفاه سيدتان، وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقص سيد أربع سيدات. الصحيح أنه إن كان زيادة أو نقصا فلا يسجد إلا سجدتين فقط للسهو. طيب يقول هنا: هل تعدد الكفارات إذا تكرر الجماع في نهار رمضان؟ يعني إذا جامع الرجل في امرأته في نهار رمضان في يوم واحد مرتين فعليه كفارة واحدة فقط، يعتق رقبة إن لم يجد، يصوم شهرين متتابعين إن لم يستطع، يطعم 60 مسكينا. لا تستعجل. لكن إذا كان الجماع حصل عدة أيام من أيام رمضان، يعني مثلا جامعها في اليوم الأول من رمضان، في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي الرابع، ويتصور هذا في من تزوج حديثا كالذي يتزوج في رمضان، فلذلك لا ينصح أحد أن يتزوج في رمضان. قد يغلبه الشيطان، تغلبه نفسه، يغلبه الهوى، ويزين له الشيطان ذلك في نهار رمضان. كذلك أيضا الذي يتزوج في شعبان أو قريب من رمضان كذلك قد يحصل، ما كل أحد يحصل منه هذا، لكن قد يحصل مثل هذا، ولا سيما مع ضعف الإيمان والشاب ربما يحصل منه مثل هذا. فلذلك لا ينصح أحد أن يتزوج في رمضان لئلا يعرض نفسه للإثم والكفارات المغلظة. فإذا جامع الإنسان في رمضان عددا من الأيام، يعني جامع امرأته في يومين أو ثلاثة أيام من رمضان، كل يوم كفارة مستقلة. لو فرضنا أنه جامعها 10 أيام في رمضان وليس هناك عتق رقاب، يصوم 20 شهرا كل شهرين متتابعين، 20 شهر، قلب سنين. فلو أنه فعل ذلك 15 يوما فيصوم 30 شهرا كل شهرين متتابعين، كل شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإنه يطعم عن كل يوم جامع فيه 60 مسكينا. يقول: إمام يصلي بالناس وشك في نفسه أنه سهى، هل يسجد للسهو؟ ماذا شك؟ شك مثلا صلى لا يدري صلى 3 أم 4 حصل عنده شك في مثل هذا، فإذا حصل مثل هذا يبني على اليقين ويكمل صلاته ويسجد السهو. وأما إذا شك هل حصل منه سهو ويغلب على ظنه عدم ذلك، إنما يعني أمر محتمل عنده وغلبة الظن أو اليقين أنه لم يحصل له شيء، فهذا الخلاف السابق. الشافعية يرون أن غلبة الظن والشك المستوي الطرفين سواء، يبني على اليقين ويسجد للسهو ويأتي بما مضى. إذا تمام، إذا سبحوا فالآن يعني سيسجد للسهو قطعا، لأنهم لن يسبحوا إلا إذا جلس في موضع قيام أو قام في موضع جلوس. يعني لو سبح المأمومون معنى ما حصل الخطأ قطعا، لكن هو مثل هذا يتصور متى يحصل عنده شك والمأمون ساكتون ما حصل منهم شيء، الشك عنده هو. فلذلك يعني أحيانا الإنسان بالذات إذا كان يعني الجماعة طلاب علم أو مسجد كبير، فقد يترجح له بسكوت المؤتمين، مش معقول الجميع يعني في سهو، يعني بالذات لو كثر في الجماعة أو كان يعني طلاب علم في الغالب أنه محسن حالا من غيرهم العامة الذين تكثر عندهم المشاغل والمشاكل والهموم، طالب العلم يكون أجمع من غيره، فيصلي خلفه طلبة علم، شك وقام. هل هي يعني هو شك، هو الآن سيقوم إلى الرابع فقال لعلي سأقوم إلى 5، تردد وقام ومسكته، فحين أن تذكر أنه على يقين. ماشي يبني على، لأنه الآن يعني هؤلاء زادوا ثبتوه، فلا معنى. كيف ما يتصور هذا انه ان اماما يسجد للسلام قبل السلام يسبح المؤمنون؟ لا خلاص هذا يسجد معه لانه ما يدرون ايش الذي نسى، ما يدرون ما الذي نسيه في صلاته. لا بد انما ايها الامام يؤتم به. إذا قام المأموم ناسيا من التشهد الأوسط هل يسجد للسهو منفردا؟ طيب يعني قام بعد رجع ولا كيف فعل؟ الحمد لله. يعني الآن الإمام جلس من التشهد الأوسط وهو قام، طيب قائم وحده لا بد يرجع، لا بد أن يرجع، ما يقول الآن قد استتم قائما، هذا ما يرد فيه الخلاف السابق. الإمام الذي لا يرجع والمنفرد الذي لا يرجع، أما المأموم أخطأ يرجع، يرجع مع إمامه. وسيأتي معنا في الدرس القادم أن مثل هذا السهو وراء الإمام يتحمله الإمام، يعني ما يتحمل الإمام الإثم لكن لا يؤاخذ هذا المأموم. وهذا يسأل فيما يتعلق بالمسبوق إذا جاء وقد سهى الإمام فبعد التشهد سجد الإمام للسلام هل يسجد معه؟ نعم يسجد. يعني أنت الآن جئت والإمام قد صلى ركعتين ثم صليت معه ركعتين، الإمام قبل أن يسلم سجد، تسجد، تسجد معه. إذا كان الإمام سجد بعد السلام فالعلماء يقولون إذا كان أدرك سهو الإمام فيسجد هو عند أن يسلم، وإذا كان لم يدرك سهو الإمام فلا. هناك من يقول يسجد مطلقا كما سيأتي. على كل حال من مسائل سجود السهو أطال العلماء فيها الكلام، ويلاحظ أن الكلام فيها الآن مر بنا درسان وبقي ثالث، ويعني أطال الشيرازي والنووي الكلام جدا فيما يتعلق بسجود السهو، وذلك لكثرته كثرة وقوعه، فاحتاج إلى الكلام عليه وبيان أحكامه. ولذلك الإمام يحتاج إلى أن يعرف باب سجود السهو على وجه الخصوص، لأنه قد يحصل منه سهو ولا يدري ما يفعل، لا يدري ما يفعل. فبعض الأئمة جاهل، مرة من المرات كنا نصلي زمان الجحارة قبل التوسعة قبل يمكن 25 سنة، فالإمام صلى بنا المغرب ركعتين في التشهد الأوسط شعرنا له قد سلم، فسبحنا يترك، المهم سلم. قلنا لو يا إمام صليت ركعتين، قام الله أكبر، قمنا ضايل يكمل الركعة الثانية، قرأ الفاتحة وقرأ في الركعة الثانية وثلاث كملنا، قال زيادة خير. هذا من الجهد، هذا من الجهد، أعاد الصلاة من جديد، أعاد الصلاة من جديد. وكان المطلوب عند أن سبح المؤتمون عند أن سلم أن يقوم، أن يقوم ويأتي بالركعة الثالثة، لأن سلامه سهو، لأن سلامه سهو، ما يكون قد خرج من الصلاة. العيد من السبت، هذا خطأ بسبب تكبير واحد. وين الغوغاء؟ ماش دارين بال يعني بيعدوا ال خطأ خطأ. يعني العلماء مختلفون هل يشيد فقط هل يشيد للسهو ولا لا في هذا. قد مر بنا الخلاف في تكبيرات العيد إذا نسيها هل يشيد للسهو أو لا يشيد. الصحيح أنه لا يشيد سنة محلها سنة محلها فلا يشيد لتركها ولو سيد لا بس لكن لو لم يشيد لا شيء عليه لأنها سنة من السنة سنة من السنة. تكبيرة الزواج سنة ليست ركن من أركان الصلاة ولا واجب من واجباتها. وهذا يحصل كثيرا في العيد بالذات في الركعة الثانية لأن الإمام منتبه في الركعة الأولى في الركعة الثانية يقوم على العادة لأنما تأتي إلا من السماء إلى السماء فيقوم وفي الغالب أنه ينسى يشرع في القراءة. إذا شرع في القراءة الآن قد شرع بركن فلا يرجع من الركن إلى مستحب. وإن كان هناك من الشافعية كما مر بنا في الدرس الماضي من قالوا يرجع إلى التكبيرات ثم يعيد القراءة. يوافق شيخ الإسلام تيمية وغيره. ولذلك يعني الأخطاء من هناك من نقل الإجماع كما مر بنا أن سجود السهو سنة. لا من أهل العلم من رأى الوجوب من يرى وجوب سجود السهو لأنه مستحب وإلا جمهور العلماء على أن سجود السهو مستحب ومنهم الشافعية. طيب إلى هنا المذنب.